فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك فيما صح عنه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. إن كانت الشوكة، إن كان الهم، إن كان الغم، إن كان النصب، إن كان الوصب، إن كانت قطرة العرق التي تؤرقك وتؤذيك وتضايقك، يجعل الله جل جلاله فيها لك كفارة للذنوب والخطايا. أليست هذه الأحاديث بلسم للجراح؟ عندما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كذلك فيما صح عنه أنه عندما يجتمع الناس يوم القيامة فيقيم ربنا جل جلاله أهل البلاء الصابرين على بلائهم، ثم يقول لهم: ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، فيتمنى أهل العافية في الدنيا أن لو كانت جلودهم تقرض بمقاريض من حديد لما يروا من إعطاء الله جل جلاله يوم القيامة لأهل البلاء. المقاريض يعني المقصات. يتمنى أهل العافية الذين لم يصابوا بالبلاء لو كانوا في الدنيا تقرض جلودهم بالمقاريض لما يعطي ربنا جل جلاله أهل البلاء من كرم. ألم يقل كذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله جل جلاله وليس عليه ذنب ولا خطيئة. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ الدرجة في الجنة بصبره على البلاء لا يبلغها بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أليست هذه الآيات وتلك الأحاديث المباركات بلسم لتلك الجراحات لمن آمن ولمن صبر؟ لمن آمن، ما المقصود بالإيمان؟ لمن رضي عن الله، لمن أظهر الرضا عن الله ظاهرا وباطلا، ولمن صبر واحتسب. لأن الله جل جلاله عندما مدح عبده أيوب عليه السلام ماذا قال عنه؟ لم يقل إنا وجدناه مصليا، لم يقل إنا وجدناه صائما، لم يقل إنا وجدناه مزكيا، بل قال جل جلاله: إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد. من الذي يمدحه؟ الرب العلي. قال: نعم العبد إنه أواب. وعندما أخبرنا جل جلاله في تلك الآيات التي سمعناها عن البلاء في سورة البقرة، أراد ربنا جل جلاله أن يبين لك مثالا عمليا عن البلاء في الأنفس والثمرات والخوف والجوع، وقال: وبشر الصابرين. ما الآية التي بعدها مباشرة؟ قال جل جلاله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قد يتساءل، قد يقول قائل: يا ربي، ما علاقة الصفاء وما علاقة المروة بآيات عن البلاء أخبرت بها هذه الأمة أن البلاء مجبول فيها، وأن البلاء سنتك في خلقك وفي هذه الأمة؟ ستبتلى الأمة بنقص من الأموال والأنفس والثمرات والخوف والجوع، وما علاقة الصفا والمروة؟ طبعا أيها الأخ الحبيب، لو تأملت وتدبرت الآيات لعلمت أن سنة السعي بين الصفا والمروة كانت من هاجر، أمنا هاجر عليها السلام. جعل الله جل جلاله حالة هاجر وبلاء هاجر آية لي ولك في القرآن، فأصابها الخوف وأصابها الجوع وأصابها نقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم صبرت فعوضها الله جل جلاله بدل الخوف أمنا، وبدل الجوع شبعا، وبدل نقص من الأنفس كثرة الأنفس والقبائل، وبدل نقص من الثمرات الماء زمزم، وزيادة في الثمرات والطعام والشراب. فأيها الحبيب، يا أهلنا، يا أحبابنا، يا من ابتليتم فصبرتم، اعلموا أن مدة الصبر على البلاء بإذن الله قصيرة لا تطول، لكن إن ثبتتم عليها واستقمتم يعوضكم الله جل جلاله بخيرات. عظيمة. من أعظم ما قرأت ومن أعجب ما قرأت عن الصبر على البلاء ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه سافر من المدينة إلى دمشق، وكان ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين، وهو في الطريق، ومعلوم أن الطريق حينها لم تكن في السيارات ولا المكيفات ولا وسائل الراحة، والحر والرمال والأمراض والأوبئة وغير ذلك، فأصابه في بدنه مرض اسمه الأكلة، وهذا المرض يبدأ يتآكل من بدنه، وإذا تفشى في البدن فلا بد لهذا العضو الذي فيه هذا المرض أن يقطع. ففي الطريق أصابته الأكلة وبدأت تزداد معه حتى وصل إلى دمشق، ودخل على الخليفة الوليد بن عبد الملك محملا، فرآه الوليد فقال له لا بد أن تقطع، قال لا أريد أن أقطعها، قال لا بد أن تقطع لأنها إذا وصلت إلى ما بعد الركبة قد تقتلك، وهذا أمر الله عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تستأصل هذا المرض. فرضي، فجمع له الأطباء فقالوا له عندما نريد أن نقطع القدم فهنالك ألم شديد، فلا بد أن تأخذ شيئا يخدرك، ولا بد أن تأخذ شيئا يغيب عقلك. قال أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أستعين بشيء من الحرام، أن آخذ بشيء يغيب عقلي لهذا الأمر. قالوا ولكن الأمر صعب وشديد والألم شديد. قال اصبروا علي حتى إذا أتى وقت الصلاة فدخلت في الصلاة فكنت بحال بيني وبين ربي جل جلاله فاقطعوا لي قدمي. وكان الوليد رحمه الله ابن عبد الملك خليفة المسلمين يتأمل حاله ويستغرب من حاله، وفعلا دخل في الصلاة فقطعت قدمه وما شعر بذلك إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فنظر إليها ثم بكى ثم قال اللهم إنك قد أعطيتني أربعة أطراف وها قد ذهب طرف واحد، اللهم إني أشهدك وأنا أعلم أني لم أمشي بهذه القدم إلى حرام قط، اللهم إن أخذت، واسمع الآن وهذا الشاهد من القصة، اسمع ماذا قال، اللهم إن أخذت فلطالما أعطيت لمن يبتلى ويؤخذ منه شيء. قال عروة اللهم إن أخذت فلطالما أعطيت، ثم نظر وقال اللهم إن أمرضت، اللهم إن أسقمت فلطالما عافيت. ينظر إلى الوجه الإيجابي من علاقته بالرب العلي جل جلاله، كم عافاه وكم أنعم عليه وكم أعطاه، اللهم إن أخذت فلطالما أعطيت وإن أسقمت فلطالما عافيت. إذن أبشروا وأملوا خيرا. الرسالة الثانية أيها الحبة في الله لمن لا يزال مغرورا في الدنيا، أما رأيت المباني؟ أما رأيت المرافق؟ أما رأيت السيارات؟ أما رأيت الآلات والطرقات؟ أما رأيت الأموال التي أنفق عليها الملايين بل المليارات، التي بقي الناس يجتهدون لإقامتها سنوات وأشهر وأعوام، ألم تر أنها كلها زالت ومحيت عن بكرة أبيها بلحظات؟ ألم تسمع إلى قول الملك جل جلاله في سورة يونس اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. وقال جل جلاله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ثم قال في آيات أخرى جل جلاله وهو يبين حالة الدنيا عندما ظن أهلها أي أهل الدنيا أنهم قادرون عليها بيدنا التطور والمباني وناطحات السحاب وغير ذلك من الأمور التي تظهر للوهلة الأولى أن الإنسان قد سيطر على الدنيا. قال جل جلاله: أتاها أمرنا، أمر من الله للدنيا، قال: ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. انتشرت صور لمكان الانفجار قبل الانفجار وبعد الانفجار، تنظر تقول هذا في ثواني، هذا في لحظات، وتستحضر حقيقة قوله جل جلاله: كأن لم تغن بالأمس. هذا نموذج لي ولك، رسالة لي ولك، أن تلك الدنيا التي خاصمت أخي من أجلها، وعاديت جاري من أجلها، وقطعت أبي وأمي من أجلها، وأخرت صلاتي لأجلها، وأكلت الربا لأجلها، ومددت يدي للحرام لأجلها، وقمت بأنواع الحرام والموبقات لأجلها، لأجمعها، ها هي تذهب، ها هي تذهب. ألم تستحضر قوله جل جلاله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وكأن شيئا من الغطاء، شيئا من القناع الذي تقنعت به الدنيا كشف لنا منذ أيام. لأنه يا إخواني في الله، ربنا جل جلاله عندما ذكر الدنيا قال عنها زينة، وبس تشيل الزينة، هلا إذا منشيل السقف ومنشيل السجاد ومنشيل زينة هذا المكان، ترى خلفه دمار وحجارة وغبار وأوساخ. الله جل جلاله كشف الدنيا، كشف لك شيئا من الدنيا حتى تعلم حقيقتها، حتى تعلم أنها زائلة، وأراك مشهدا من مشاهد يوم القيامة، عندما قال جل جلاله: إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال جل جلاله في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. كم قرأناها وكم تدبرناها، ولكن عندما نرى هذه المناظر لا بد أن أعيد قراءة القرآن، ولا بد أن أقرأ القرآن الآن بقلب مختلف وبعين مختلفة وببصيرة مختلفة، حتى أتذكر حقيقة حقارة الدنيا التي حذرني منها صلى الله عليه وسلم. وأقوم بعد هذا الكلام وبعد هذه الرسالة الربانية لأقول: أين أنا؟ أين أنا من تعلقي بربي جل جلاله؟ أما رأيت ماذا حدث مع أهلي وإخواني، نساء ورجال كبار وصغار، من يتحضر لعرس، من يتحضر لولادة، من يتحضر لأكل، لشرب، لنوم، بغتة من دون سابق إنذار، جاء الأمر من الله جل جلاله. الرسالة الثالثة والأخيرة في الخطبة الأولى: لما هذا البلاء؟ لما هذا الانفجار؟ أقول دائما سابقا من على هذا المنبر المبارك، وأردد دائما: لو أردت أن أتكلم بكلام التحاليل السياسية لاستطعت، وهذا أمر سهل. واليوم ما شاء الله كل الشعب اللبناني صار محلل سياسي، والكل يعلم الأسباب الظاهرية، ولكن من يخبرني عن الأسباب الحقيقية؟ ومن يتكلم بها؟ ومن يذكر الناس بها؟ تفتح وسائل التواصل، تلفونات، الكل يخبرك أنه الفساد من فلان، لا من النائب الفلاني، لا من الوزير الفلاني، لا من الرئيس الفلاني، من المحافظ الفلاني، إلى غير ذلك، ونشرات الأخبار، والكل يسمع. وهذه الأيام التي مضت الكل ما شاء الله متمسمر على وسائل التواصل حتى يرى ويسمع الأخبار. وإذا جينا على المسجد وسمعنا نفس الأخبار شو اختلف المسجد عن غير المسجد؟ إذا ما سمعنا الأخبار الحقيقية التي قد لا يحبها البعض، لأن البعض يريد أن لا يلام، لا، البعض يريد أن يلام غيره فيفرح. أيها الأحبة في الله، الله جل جلاله يعامل خلقه بطريقتين، احفظهما رعاك الله. الله تعالى يعامل خلقه بطريقتين، الطريقة الأولى طريقة التربية، وهذه لا تكون إلا لأحبابه، والطريقة الثانية هي طريقة الاستدراج، وهذه تكون لغير أحبابه. طريقة التربية تكون بإرسال الرسائل القوية الواحدة تلو الأخرى ليستيقظ الناس ويروا الحقائق ويعرفوا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. والطريقة الثانية هي طريقة الاستدراج. شو يعني يا شيخ الاستدراج؟ ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم حتى حين فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لو شاء ربنا وبيروت مؤهلة وفيها المؤهلات بجميع الأصعدة كما تعلمون جميعا، وبالذات المنطقة التي حدث فيها البلاء، لو شاء ربنا لترك الناس على ما هم عليه، ولكن الله جل جلاله، واسمعوا هذا الكلام أيها الأحبة في الله، أراد بأهل الشام وبلبنان وببيروت خاصة والله خيره. ربنا جل جلاله رأى جهد المجتهدين وتضحية المضحين ودعوة الداعين وبذل المنفقين، جهود لسنوات أقيمت في بيروت وفي لبنان من الدعوة إلى الله والتعليم والتعلم والمساجد، ولكنها خجولة، ونتيجتها خجولة، ولكن يوجد صدق ويوجد إخلاص عند البعض وعند الناس، ولكن بيئة الفساد أقوى وأشد. فكيف ربنا جل جلاله يريد إعادة الناس؟ فربنا جل جلاله يرسل بلاء يتخذ فيه شهداء، يغفر فيه ذنوبا وسيئات، ثم يتوب فيه من أراد أن يعود إلى الله جل جلاله. اسألوا من عايش الاجتياح، اسألوا من شهد الاجتياح والحروب التي مرت في لبنان، هل امتلأت المساجد؟ هل تحجبت النساء؟ هل توقف عن الحرام إلا بعد الحروب؟ فكانت رسائل من الله جل جلاله ظاهرها شدة ولكن باطنها رحمة، والله جل جلاله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طب يا شيخ والظالمين، طب يا شيخ والمفسدين، طب يا شيخ والشباب اللي راحت والنساء اللي راحت والأطفال اللي راحت والممتلكات والسيارات والأموال، أجابك عنها الملك: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ذرهم إنما نعد لهم عدا. والله يا إخواني، والله الذي لا إله إلا هو، الظالمون الآن كما أراكم أنا بعيني يسيرون بأقدامهم إلى هلاكهم. يا إخواني، فرعون عندما سيدنا موسى هرب منه وهو لحق به وصل إلى البحر، انفتح البحر أمامه، أليس هذه لابد أن يكون فيها وقفة؟ كيف ينفتح البحر؟ أمر غريب لم يسبق لفرعون أن رآه، ولكنه عمل بصر وعمل بصيرة، سار بأقدامه إلى هلاكه. إنها والله الذي لا إله إلا هو، إن مد الله في أعمارنا سنذكر بعضنا البعض، إنها أيام قليلة للظالمين، سنشهد بإذن الله جل جلاله هلاكهم بأم أعيننا ولا يسرع بهذا إلا عودة المؤمنين إلى رب العالمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من جملات هذا البلاء أنه أظهر جمالا ورونقا وروعة عند الناس، تنادت الناس من كل حدب وصوب، تناست وأسقطت ما سمي بالجنسيات، أسقطت وتناست ما بقوا لسنوات يثروه بين الشعوب، لبناني وفلسطيني وسوري وأجنبي وعربي وعجمي. الحقائق المباركة الموجودة في القلوب ظهرت وانتفضت وهبت عند البلاء، لتثبت للجميع أن الخير موجود في الأمة إلى قيام الساعة. قام أبناء المخيمات مشكورين، أبناء الشمال والجنوب والبقاع والوسط والداخل والخارج، ليقدموا بكل ما يستطيعوا. وصلني كما وصل لإخواني أناس والله من البقاع ومن عكار، ليتصلوا ليقولوا بيوتنا مفتوحة لكل عائلة نازحة تريد بيتا تسكن فيه حتى تستطيع أن ترجع إلى بيتها. من قدم وقاسم ماله وقاسم ما يملك لإخوانه، من نزل إلى أرض الواقع ليعين أهله وأحبابه. وهذا يا أحبة في الله دليل خير عظيم وكبير في الأمة، احفظوه حافظوا عليه. من أعظم أسباب النصر بعد توحيد الله جل جلاله وبعد الإيمان بالله جل جلاله الاجتماعية، وترك الفرقة وترك النزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تحية لكل شاب، لكل حملة، لكل من قام بمساعدة صغيرة أو كبيرة، بكل شيء استطاع أن يقدمه، هنيئا لك. فها هو باب الإنفاق مفتوح، كما قلنا سابقا، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبإذن الله جل جلاله ستكون هذه الجمعة المباركة ما يجمع في الصناديق لإخواننا في بيروت، نوصلهم بإذن الله جل جلاله إلى الأمناء والمشرفين على توزيع هذا المال من أهل الثقة والدين والأمانة. فساهموا ولا تقصروا، فهؤلاء إخواننا وأهلنا، ونسأل الله جل جلاله أن يرفع عنا وعنهم البلاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مشردا إلا آويته، ولا مألوما مكلوما إلا كنت معه، ولا مكسورا مظلوما إلا نصرته، ولا ضائعا مفقودا إلا لأهله رددته. اللهم اجبر قلوب الأمهات التي فقدت أبناءها وبناتها، اللهم اجبر قلوب الأزواج، اللهم اجبر قلوب الزوجات، اللهم اجبر قلوب الأبناء والبنات، اللهم اجبر قلوب الأهالي الذين أصيب ذويهم وأهاليهم في هذا المصاب العظيم يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك كل ظالم، كل مفتر مكر بشعبنا وكاد بأهلنا، اللهم فاجعل مكره وكيده في نحره يا رب العالمين. أرنا بالظالمين جميعا كلهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم واجعلنا ممن فهم الرسالة عنك، اللهم واجعلنا ممن علم حقارة الدنيا، واجعلنا ممن فقه حقيقة الآخرة، واجعلنا بعد هذا البلاء من التائبين العائدين إليك يا رب العالمين. أدم فيك محبتنا وجمعتنا وألفتنا يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا واحفظ أهلنا ومساجدنا ومشايخنا وعلماءنا ومن ربانا ومن علمنا ومن له حق علينا في هذه الأيام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.